جات عمري 21 اسمي سانجي أرطب رزقي أشتغل قرصة مسكين عيوني تسحر شعري أشقر طالب قربك تسمعين صح دخن بسمع لك عيونك أقلعت تدخين قاعد تاكي في السفينة أطبخ لك أي شي تبغينه واعد مني دامك عندي ما تمسك يدك سكينة ما خليك في يوم حزينة واللي زعلك أهينة ما أرفض لك أي طلب لو أخذ القطار رهينة قاعد في الطاقم سنين وأنا صابر عليه ما انضميت للطاقم إلا لأنه نامي فيه تكسر قلبي وترميه وأنا أبحث عن مجال هم يدوروا لو بيس وأنا أدور بنت الحلال أقول لكم شي ما حد يعرف أصار روبن كل مرة تشوفني تنهار باين إنها تبغاني ميتة عشاني أطبخ لها كل يوم لكن تاكل وتنساني ما بنسى اللي دمر قلبي وكسر من جديد هاهم ثلاث عيونها ديف صح كيوت بس خبيثة تلعب على الحبلين أم وجهين تخرب ذكرياتي عادي تتبقى الاثنين بس بتخيل لك حماتي فترة فيني من بعد ما كنا قبل قريبين ما كنت أتوقع طعنا منك بين كل الموجودين بدل ما تصير متزوجين رجعت أدور من جديد ما برضى إني أكمل باقي حياتي وحيد أستنى اليوم اللي ألاقيها ضاع عمري وأنا أدور متى أقدر أمسك يديها مع بعض نعيش ونكبر تعبت وأنا أبحث عن شريك ضاع عمري وأنا أحترق متى أقدر أوصل متى أجيك أستنى اليوم اللي ألاقيها ضاع عمري وأنا أدور متى أقدر أمسك يديها مع بعض نعيش ونكبر تعبت وأنا أبحث عن شريك ضاع عمري وأنا أحترق متى أقدر أوصل متى أجيك قولولي يلا لأني وحيد سانجي الحبيب أدعولي بالنصيب شاب وسيم ما في شي فيني يعيب أتمنى فارس أحلامي تكون جنبي حياتي مع الشريكة بتقلب لونها بمبي بس هي فين لو أحكي لها عن صفاتي مهذب لبق رومانسي مخلص لحتى مماتي طباخ والنفس لا أحكي لك انتي أطلبي أي شي في ثواني راح يجيلك مرهف الإحساس معدني ألماس أنيق في اللباس ما يأذي بنات الناس نشمي والنشام ما فيني من الصفات عيني تتحول قلوب لو إني قابلت بنات يجيني نزيف حاد في خشمي ما أتحمل يصير لي كل مرة لما أكون فيهم أتأمل وأتمنى واحدة منهم تكون شريكتي أنا مستر برنس الوسيم يا عزيزتي تعبت وأنا لحالي كله من راس الطحلب أنا أدور بنات وهو بس في سيوفه يحلب كريه في الضياع ما تلقى له أي شبيه يدور في نفس المكان اللي كان موجود فيه أنا صابر ومتحمل رغم هذه الظروف التيار ماشي عكسي كل ما تعني الحروف فأتمنى الدنيا تزين بما إني قرصان نفسي أحصل كنز ويكون مليان نسوان أستنى اليوم اللي ألاقيها ضاع عمري وأنا أدور متى أقدر أمسك يديها مع بعض نعيش ونكبر تعبت وأنا أبحث عن شريك ضاع عمري وأنا أحترق متى أقدر أوصل متى أجيك قولولي يلا لأني وحيد أستنى اليوم اللي ألاقيها ضاع عمري وأنا أدور متى أقدر أمسك يديها مع بعض نعيش ونكبر تعبت وأنا أبحث عن شريك ضاع عمري وأنا أحترق متى أقدر أوصل متى أجيك قولولي يلا لأني وحيد يا حلوة تعالي تزوجيني أنا سانجي لو ما تعرفيني راح أدلعك أحطك في عيني ما عندي غيرك لأني وحيد أستنى اليوم اللي ألاقيها ضاع عمري وأنا أدور متى أقدر أمسك يديها مع بعض نعيش ونكبر وأنا أبحث عن شريك